أخبار أونلاين. الإعداد وتقديم نسرين طلعت. أحييكم سادتي وسادتي، وهذه جولة جديدة مع أخبارنا الطريفة والغريبة وأخبار أونلاين. أول مصحف إلكتروني للمكفوفين في العالم. يعكف فريق عمل سعودي على ابتكار أول مصحف إلكتروني للمكفوفين في العالم، وهو جهاز لوحي يخزن القرآن الكريم كاملاً ويحول أحرف برايل الثابتة إلى أحرف متحركة تتشكل حسب الحرف والصفحة. بطولة العالم في اللحى والشوارب. احتضنت مدينة أنتويرب في بلجيكا أوائل الشهر الحالي حدثاً يقام كل عامين، يستعرض فيه المشاركون تصاميم عجيبة للحية والشارب إلى جانب ارتداء إكسسوارات غريبة. انطلقت هذه المسابقة لأول مرة في عام 2001، تستضيفها إحدى المدن كل سنتين، ويشارك فيها متسابقون من مختلف أنحاء العالم. تشرف على هذه المسابقة رابطة اللحية والشارب العالمية. كشف للكذب أونلاين. يقوم باحثون من جامعة ولاية فلوريدا ويستنفورد بتطوير جهاز كشف الكذب على الإنترنت. في التفاصيل، أظهرت التجارب أن الكاذبين استخدموا كلمات أكثر رقة وغالباً ما أعربوا عن تأكيدهم للأمر، في حين أن من قالوا الحقيقة استجابوا ببطء أكثر وبكلمات مثل ربما ويمكن. صمم الباحثون نظاماً للتعلم الآلي يمكنه التقاط هذه الإشارات الدقيقة لفصل الكاذبين بشكل صحيح عمن يقولون الحقيقة. هذا الجهاز يمكن استخدامه عبر مواقع التعارف عبر الإنترنت وموقعي فيسبوك وتويتر والعديد من التطبيقات التي لا حصر لها. الزبادي مفيد لنزلات البرد. قال ميكي روبن، نائب رئيس أبحاث التغذية في المجلس الوطني للألبان في الولايات المتحدة، عندما يتعلق الأمر باللبن على وجه التحديد، فإنه لا يوجد الكثير من الأبحاث التي يمكن أن تشير إلى أن اللبن يقلل أعراض البرد. ولكن كشف الباحثون مؤخراً في كلية الطب جامعة نيويورك أن الزبادي مليء بالعناصر التي يمكن أن تساعد في تعزيز المناعة وتقليل أعراض البرد. أخبار أونلاين. الإعداد وتقديم نسرين طلعت. الهندسة الصوتية أحمد راشد.